عن أبي عوانة والضح قال لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه أي كلام الحسن البصري فتتبعت عن أصحاب الحسن أي جمعته فأتيت به أبان من أبي عياش وكان أحد الضعفاء كان زاهدا عبدا ولكنه أحد الضعفاء أبان من أبي عياش قال فقرأه علي كله عن الحسن يعني معناه يكذبه يكذب هذه كلها ما أخذها عن الحسن أنا أخذتها من أصحاب الحسن وجمعتها فإذا هو كلها يرويها عن الحسن فما أستحيل أن أروي عنه شيئا أي عن أبي أبان ابن أبي عياش يعني معناه أنه يكذب قال أبو عيسى وقد روى عن أبان من أبي عياش مع ذلك مع كونه كاذبا مع كونه ضعيفا روى عنهما غير واحد من الأئمة وإن كان في من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة في كلامه المذكور وغيره فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس لا يغني شيئا هذا وإنما العبرة بحكمهم عليهم لا بروايتهم عنهم لأنه يروى عن ابن سيرين ماذا قال أنه قال إن الرجل لا يحدثني فما أتهمه رجل يحدثني هذا الرجل ثقة عندي ولكن أتهمه من فوقه شيخه أو شيخ شيخه فبهذا الأسلوب يعني لا يدل على كون الراوي ثقة وإنما يدل على أن لهم عناية بهذا وبيان وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي ماذا قال أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقنط في وتره قبل الركوع هذه الرواية رويت عن إبراهيم النخعي وروى أبان أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله وصله يعني وصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع كان إبراهيم رواه مقطوعا منقطعا ووصله هذا بذكر علقمة هكذا روى سفيان الثوري عن أبان أبي عياش وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في وتره قبل الركوع وكل هذا لا يثبت قال أبو عيسى وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد عبادة الاجتهاد في الطاعة في العبادة والتقوى لكن فهذه حاله في الحديث يعني معناه إن للحديث رجال والعبادة رجال ما يلزم أن يكون كل عابد محدثا وإن كان والقوم كانوا أصحاب حفظ القوم أهل الحديث كانوا أصحاب حفظ وهؤلاء ليسوا أصحاب حفظ فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها يعني معناه ما عنده ضبط وما عنده حفظ هذا هو حال العباد الزهاد الذين يحدثون الناس ومن الغريب أن عوام الناس يغتروا بأحاديث هؤلاء بعبادتهم وزهدهم وهذا ضلال فكل من كان متهما في الحديث بالكذب كل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا من سبيل الغفلة يخطئ كثير والذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه هذا لا يلتفت إليه ألا ترى أن عبد الله بن مبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم أي من الضعف ترك الرواية عنهم وهذا دليل على أنه كان يحتاط في الرواية قال الترمذي أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل أبو مقاتل من سمرقند هذا كان يكذب فأنا يكذب قال فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كان يروي في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه ذلك هذه الأحاديث هذه كلها يرويها أبو مقاتل هذا فقال ابن أخ لأبي مقاتل كان جنبه ابن أخ جالس عنده عند أبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا فلان فإنك لم تسمع هذه الأشياء تكذب ولا تقل حدثنا قال يا بني وهو كلام حسن ايش يضره اقول حدثني فلان الى هذا الحد الى هذا الحد تهورهم ويعني وتغافلهم وعدم عناية بالحديث الى هذا الحد يقول كلام جميل هذا حديث طويل كلام جميل لو اجعل له سندا ماذا يضره يقويه فهذا ما انتبه انه كذب وهذا هو غفلة ما يلحق هؤلاء القوم الذين ليس لهم عناية بالحديث قال وسمعت جارول يقول الترمذي وسمعت جارول يقول كنا عند أبي معاوية محمد بن خازم الضرير فذكر له حديث أبي مقاتل هذا عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سئل علي بن أبي طالب عن كور الزنابير. كور الزنابير، الزنابير هذه نوع يعني أكبر من النحلة، يعني هو نفسه من ذوات السموم، وعنده زنابير كور. كور هذا كوارة محل العسل يأسل فيه. ما حكمه؟ قال لا بأس به، كله وهو بمنزلة صيد البحر. هكذا قال علي وهذا كذب. قال فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب، هذا أبو مقاتل، ولكن هذا الحديث كذب. ما قاله علي هذا، هكذا. إذن من حدث بكذب هو كذاب، ولكن قال احتراما له ولأصحابه قال إن صاحبكم كذاب لا أقوله، ولكن هذا الحديث كذب، إذن هو كذاب. ما هذه كلها، هذا كله كلام الترمذي رحمه الله في الرواية عن الضعفاء المتهمين بالكذب وكثير ومنسوبين إلى الغفلة والكثر والخطأ الكثير. ثم يعني الشارح سيأتينا يقول ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث، مسائل متنوعة، أحدها أي تلك المسائل أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه. إذا روى الأئمة عن رجل لا تستدل على كونه ثقة إلا إذا التزموا ذلك، يعني بعض أهل العلم يلتزم أن فلان لا يروي إلا عن ثقة فهؤلاء يستثنون، وإلا عموما عامة الثقات يحدثون عن الضعف، إذا لا تستدل كون الثقة، وإنما بالتنصيص عليه من ذلك الإمام يقول إن فلان الذي حدثتكم عنه ثقة فهذا ثق به. فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبته وغيرهما، وكان شعبته يقول لو لم أحدثكم إلا عن الثقات، أي عنده، لم أحدثكم إلا عن نفر يسير، وهذا من تشدد شعبة، بل عنده مشايخ كثيرون يعدون بعشرات ومئات، ولكنه شديد شعبة، كان من أشد الناس في هذا الباب. ولذلك لو حدثتكم عن الثقة أي عندي، معناه عندي، وإلا فالآخرون ثقة عند غيره لكنه يريد نفسه عندي، لو حدثتكم إلا عن نفر يسير، وقد حدث عن مئات. قال وكان شعبة قال يحيى القطان إن لم أروي إلا عن من أرضى، إلا وهذا أيضا تلمذه على منهجه وشديد في الرجال، هذا يحيى القطان قال إلا من أرضى، مثل شعبة، إلا عن شخص أرضى به لا أحدثكم إلا عنه، ما رويت إلا عن 65 أو نحو ذلك، آلاف شيوخه ومعظمهم ثقات، لكن في نظره ما هم كذلك، وهذا يدل على تشدده، وهذا يدل على تشدد. ولذلك هؤلاء إذا تشددوا على شخص يعني لا بد أن يتابعهم غيرهم، يعني شعبة إذا جرح رجلا لا بد يعني ووثقه غيره، يعني لا بد من الموازنة، وكذلك يحيى القطان شديد في هذا. قال وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية ثقة عن رجل غير معروف لا يعرف، هل يعرفه أم لا؟ قال هل هو تعديل له أم لا؟ وحكى أصحابنا أي حنبلية عن أحمد بن حنبل في ذلك روايتين، يعني رواية تدل على أنه توثيق، رواية لا، وحكوا عن الأحنفية أنه تعديل، يعني وعن الشافعية خلاف ذلك، لا ليس تعديل، وهذا هو الأروع. والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذه قاعدة، إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له. إذا قيل فلان لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن أي شخص مجهول يعتبر تعديلا له، وهذا طيب. والذين لا يرون إلا عن ثقة لي أبيات في شو اسمها في قدمة هذه التحف الفوائد السمية، فيها الذين قيل ما هو معظم بالإطلاق، يعني قيل فلان لا يروي إلا عن ثقة، فلان لا يروي إلا عن ثقة، فلان لا يروي إلا عن ثقة، جمعتهم في محل واحد استفيدوا منه. قال وصرح، وما لم يعرف ذلك منه ذلك فليس بتعديل، وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا أي الحنبلية وأصحاب الشافعي. قال أحمد في رواية الأثرم إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، لأن عبد الرحمن شديد في الرجال فهو حجة. ثم قال: كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعض، إذن يعتمد عليه. وكان يروي عن جابر ثم تركه، جابر الجعفي الذي كان يؤمن بالرجعة كان يحدث عن عبد الرحمن ثم تركه أخيرا، لأنه كان يؤمن بالرجعة، ضلال هذا رافضة. قال: وقال في رواية أبي زرعة الرازي: فمالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة، أي بشرط أن يكون من أهل المدينة، لكن لأنه روى عن يعني عبد الملك من أبي أمية، فهذا ليس تعديلا، وإنما هو لجهله بحاله روى عنه. من أبي أمية هذا من أبي المخارق، من أبو مخارق، من أبي المخارق هذا، فهذا أبو المخارق يعني، فهذا يعني روى عنه مالك وليس تعديلا، لأنهم قالوا كان كثير الصلاة فجاء المدينة فرآه مالك فعجبته صلاته فحدث عنه. قالوا: غرت يعني عن صلاة عبد الكريم ماذا مالكا حتى روى عنه، فهذا لا يدل على ذلك. إذا كان من أهل المدينة، نعم إذا كان من أهل المدينة فهذا يعني معناه لا يروي إلا أن يكون حجة. وقال في رواية ابن هاني: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة، أي بشرط أن يكون من أهل المدينة. وقال ميموني: سمعت أحمد غير مرة يقول: كان مالك من أثبت الناس في الرجال يعني، ولا تبالي أن تسأل، لا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مديني. هذا هو العبرة. قال الميموني: وقال لي يحيى بن معين: لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه مالك ثقة إلا رجل أو رجل، وهذا كلام سليم، إلا رجل أو رجلين، ما روى أكثر من هذا، فهؤلاء ضعيفان وما عدا ذلك ثقة. قال: وقال يابو بن شيبة، هذا بحث في المجهول وقولهم يعني غير مشهور. قال: وقال يابو بن شيبة: قلت ليحيى بن معين، وفي المجهول وقولهم وإيش غير مشهور، فلان غير مشهور، فلان مجهول، ماذا يعنون بهاتين العبارتين؟ وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا عند المحدثين؟ إذا روى عنه كم ثلاثة أربعة. قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، هؤلاء ما شاء الله أقوياء، وهؤلاء أيوة أصبحهم أهل العلم، فهو غير مجهول. يعني إذن يعني ما نحدد بالعدد ثلاثة أربعة، بل ننظر إلى شخصية الراوي، فإذا كان مثل ابن سيرين كان ينتقل الرجال، والشعب كذلك أيضا، فهذا ماذا هذا يكون غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب أبو مغيرة، هذا هو يعني مضطرب الحديث، وأبي إسحاق السبيعي يروي عن الضعفاء. قال: هؤلاء يروون عن مجهولين، إذن لا يعتبر تعريفا لذلك الراوي، بل لا بد أن يكون مجهولا. انتهى. وهذا تفصيل حسن، هذا الذي قاله تفصيل حسن. قال: وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الظهري، هذا المشهور عند المتأخرين الذي تبعه عليه متأخرون من أهل الاصطلاح، أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. هذا هو الذي مكتوب في مصطلح الحديث في ألبية المصطلح وفي التدريب وفي غيره. هذا الكلام أول من قاله محمد بن يحيى الظهري النيسابوري. قال: إذا روى عن شخص راويان فهو معروف، يعني زال عنه الجهالة. لكن في الحقيقة عند المحققين والناقدين ليس العبرة باثنين، إنما العبرة بشخصية الراوي، فإذا كان شديدا حتى واحد يكفي، وإذا كان يعني ما هو بهذا المستوى يعني لا يكفي اثنين، سماك بن حرب أبو إسحاق السبيعي، هذان لو روى من شخص ما يزيل جهالته، وهذا خلاف ما هو مصطلح. واثنان من زكى وعدل الإنسان عنه أو جرح، عدل أو جرح، وإيش يقول في ألفية مصطلح؟ قال: واثنان من زكاه عدل، وإيش البيت الأخير؟ قال: ماذا؟ وقال وابن المديني هذا هو من المحققين. وابن المديني يشترط أكثر من ذلك، ما هو اثنين فقط. فإنه قال، فإنه يقول ماذا قال؟ في من يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معه اثنين، إنه مجهول، إذن ما يعتبر اثنين. قال ويقول في من يروي عنه شعبة وحده إنه مجهول إذا كان وحده شعبة. وقال في من يروي عنه مبارك ووكيع وعاصم هو معروف، هؤلاء كانوا معتبرين. وقال في من روى عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة ليس بمشهور، هذا مجهول لأنه لا يعني يرون عن الضعف. وقال في من يروي عنه ابن وهب وابن مبارك معروف اثنين، شوف اكتفى باثنين بينما هو ثلاثة لا يكتفي، اكتفى باثنين معروف. وقال في من يروي عنه البكبوري وزيد بن أسلم معروف اثنين. وقال في يسيع بن حضرمي معروف. وقال مرة أخرى مجهول، روى عنه ذر وحده، ذر بن عبد الله المرهبي وحده، إذن ما هو معروف. وقال في من روى عنه مالك وابن عيينة معروف اثنين اكتفى بهما نظرا لشخصيتهما. وقد قسم المجهولين من هو ابن المديني رحمه الله، وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق السبيعي إلى طبقات متعددة، هكذا بين الإمام ابن المديني رحمه الله. والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء، هذا هو العبرة عند ابن المديني، أن يكون ذلك الشخص مشهورا بطلب العلم بين العلماء، فإذا روى اثنين أو واحد أو ثلاثة يكفيه، وإذا كان لا يعرف بين الناس بين أهل العلم فهذا لا يزيل عنه ولو روى أكثر من واحد، أن يكون إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو هذا، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه، فإذا كان خامل الذكر لا يعرف بين أهل العلم وروى عنه جماعة ما يكفي. هذا رأي مستفاد أو مستنبط من كلام ابن المديني السادة. وقال في داود ابن عامر ابن سعد بن أبي وقاص ليس بالمشهور، قال مع أنه روى عنه جماعة، لأنه ليس مشهورا بين العلماء. قال وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني ليس بالمشهور، مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. وكذا قال أحمد في حسين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف، ما روى عنه غير حجاج بن أرطاة وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا، إذن هذا لا يزيل جهالته. وقال في عبد الرحمن بن وعلة إنه مجهول، مع أنه روى عنه جماعة لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء، إذن الشرط عندهم الشهرة، شهرة الرجل بطلب العلم وانتشاره بين العلماء، هذا يعني أعرفه. وقد صحها الإمام أحمد يعني حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا الإمام أحمد. قال في خالد بن سمير لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث، إذن هذا تحسن لحديثي. وقال مرة أخرى عندي حديث عندي صحيح، إذن مع أنه روى عنه واحد يعني صح حديثه الإمام أحمد، إذن العبرة عنده بالشهرة. وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ بالثقات ولو كان واحدا، هذا هو المقصود بهذا الكلام. وذكر ابن عبد البر في استذكاره اسم الكتاب، استذكار هذا وهو يعني مختصر للتمهيد لكنه ليس مختصرا في الحقيقة، شرح آخر. التمهيد هذا كتاب عجيب، عجيب الصبر، كتاب لا يستغني عنه طالب الحديث وطالب الفقه، لأنه جمع المذاهب وجمع طرق الأحاديث وتكلم عنها ما شاء الله، وله مواقف كثيرة وخاصة في أحاديث الصفات وآيات الصفات، سلفي العقيدة مر بحث، مع أن الله مع أن القطر الذي يسكنه وهو أندلس وقرطبة هذه مبتلى بالأشاعرة كله مؤولة، فقاضي عياض والمازري وابن عربي وهؤلاء كلهم أشاعرة مؤولة، وهو استثناه الله من هؤلاء كلهم فمشى على منهج السلف في هذا الكتاب، كذلك في الاستذكار. والاستذكار هذا التمهيد ألفه على شيوخ مالك بحروف الهجاء، ألفه على شيوخ مالك ثم سبر الكتاب على الرواية التي رواها أصحاب مالك الموطأ وشرحه بكتابه الاستذكار. فهو في الحقيقة وإن كان مختصرا أقل، وهو يحيل دائما يقول وقد استوفينا أساند هذا الحديث في كتابنا التمهيد إلى آخره ما يقوله. وهذا الكتابان لا يستغنى عنهما، كتابان مهمان جدا لا يستغنى عنهما دائما، الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف والفقه ومذاهب العلماء وترجيح بعضها على بعض ما شاء الله. في استذكاره ماذا قال؟ إن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول، هذا كلام ابن عبد البر. قال وقيل اثنان، وقال بعضهم اثنان ليس بمجهول كما سبق عن محمد بن يحيى الظهري. وقال سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، ذكره مسلم في مقدمته من طريق بشر بن عمر عن مالك. وهذا معيار، يقول مالك سأله شخص عن فلان قال ثقة، فلان قال ثقة، فلان قال ثقة، فلان قال هل رأيته في كتبي؟ قال لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. إذن هذا دلنا على أن إمام مالك رحمه الله ما يدخل في كتبه إلا من هو ثقة عنده، وهذا معيار. لذلك قالوا معيار مالك معيار لأهل المدينة. وقال أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول سمعت بن عيينة يقول إنا كنا نتبع آثار مالك بن أنس، إن شاء الله نمشي وراه وننظر إلى الشيخ إن كان مالك بن أنس كتب عنه أي كتبنا عنه يعني، وإلا تركناه. كان هذا معيارنا وكان إمامنا في معرفة الرجال الثقات. قال القاضي إسماعيل إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، هذه التي ذكرناها سابقا، هذا ينبغي التنبه له، وذلك أن هذا مالك معيار لأهل المدينة فقط. وبالعكس قالوا كل من لم يروى عنه مالك من أهل المدينة فهو ضعيف، وهذا الكلام مرفوض. سعد بن إبراهيم من أوثق أهل المدينة، ولكنه انتقل إلى العراق إلى الكوفة أو إلى البصرة إلى الكوفة إلى بغداد، فلم يروى عنه مالك. فقالوا هذا يلزم ذلك من هذا، هذا يتضعف هذا، وهذا باتفاقهم ثقة. إذن قالوا إنما ترك الرواية عنه لأنه انتقل إلى بغداد فلم يجالسه كثيرا. بهذا نقول من تركه مالك كله لا يسد ضعفا، قليل قلة فيهم ثقة. قال في أهل بلده فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم. وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك لروايته عن عبد الكريم أبي أمية، عبد الكريم أبي مخارق أبي أمية كان ضعيفا وغيره من الغرباء. قال رواية الثقة عن غير ثقة عن الضعفاء، هل هذا يعطيهم قوة أم لا؟ هذا مراد منه، يعني الثقة إذا روى عن غير ثقة ماذا نعتبر وماذا نلمس أو ماذا نستفيد من هذا؟ قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن سألت أبي عن رواية ثقة عن رجل غير ثقة مما يقويه، قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه. هذا كلام هو إيش؟ قال إذا كان مشهور بالضعف لا ينفعه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. قال وأما إذا كان لا يعرف بالضعف فهذا ينفعه رواية الثقة يقويه يعني. قال وسمعت أبي يقول إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فأعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانه، أنه حدث عن ضعفاء قليل. وسألت أبا زرعة هذا خاله أبو زرعة الرازي عن رواية ثقة عن رجل عن الرجل مثل ما سأل أباه مما يقوي حديثه، قال إي لعمري، أي إي لعمري. وهذا القسم يعني ليس يراد من الحديث وإلا فهو ممنوع عنه، وإنما هو مجرد توكيد كلام فقط. إي يعني نعم ينفعه، معنى ينفعه، وهذا قريب من قول أبي حاتم. قال قلت الكلبي روى عنه الثقة الثوري، إذا هذا كلام يعني لا يؤيده الواقع، لأن الثوري إمام ثقة روى عن الكلبي مع ضعفه فهذا ما نفعه. قال إنما ذاك إذا لم يتكلم به العلماء. إذن اتفق أبو حاتم مع أبي زرعة في هذه المسألة، لأن أبو حاتم كلامه فصل، قال إذا كان مجهولا معروفا بالضعف لا ينفعه رواية الثقات، وإذا كان مجهولا نفعه. فجاء أبو زرعة فسأله نفس السائل لأبيه، فسأله عن رجل يرفع جهالته كذا، قال نعم إطلاق. فرد عليه أبو السائل قال له إذا هذا يستلزم ثقة كون قلبي ثقة، لأن الثوري روى عنه. فقال لا، هذا الذي قلت لك مقيد بما إذا لم يتكلم العلماء بضعفه، فأما إذا تكلموا بضعفه فلا ينفعه رواية ثوري ولا شعبة ولا فلان. قال وكان الكلبي يتكلم فيه، حتى الثوري نفسك تكلم قال لا تقول عنه. قلت فما معنى رواية الثوري عنه وإيش الفائدة؟ قال وهو غير ثقة عنده. قال كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب، يعني كما سيأتينا إنه قسم الرواية ثلاثة أقسام، يعني لو قسم أدين الله به، وقسم عن ماذا أريد أن أتبينه، وقسم للرد عليه. هكذا كان عدد الثوري. فيقول هنا وكان الثوري يذكر رواية عن الرجل على الإنكار والتعجب، ومن هذا القبيل رواية عن الكلبي للتعجب. قال فيعلقون عنه روايته عنه، فيعلقون أو يتعلقون على روايته عنه بأنها، وليس مراده تزكية الشخص، ولم تكن روايته عن الكلبي قبوله له، وإنما مراده للتعجب والتنبيه وتنبيه الناس على ضعفه. وذكر القولي بإسناد له عن الثوري قال إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه، هذه قاعدة التزمها الثوري على ثلاثة أوجه. أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا، هذه رواية الثقات والعرفاء يعني والمعروفين، هذا لأدين الله به بمقتضاه بما دل عليه هذا اسم. قال هذا القسم الثاني، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، أي أتوقف فيه، هل له متابع، هل له مؤيد، هل له شاهد أم لا، لأتبين فيه، وهذا القسم الثاني. والثالث وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه، ما أبالي، وأحب معرفته، لأن معرفة الشر يعني سبيل إلى التوقي منه، يعني الشر معرفته تنفع للتوقع عنه، إذا عرفت أن هذا شر يمكنك أن تتجنبه. فمثلا في مجلس ما يحدث أنت لا تقول هذا لا تسمعني هذا الحديث لأن هذا ضعيف، لا تسمعني ولا تنبغي أن تعرفه. فتجلس في مجلس ويحدث به شخص بهذا الحديث ولا تعرف سنده وتسكت، لأن لا يمكنك، لا ضعيف، لا ما عرفته قبل ذلك وما تبينته وما تحققته. إذا ماذا يقول؟ هذا لأتبين وأعرف حاله وأبين للناس، القسم الثالث. إذن كان من مهمات أهل الحديث أن يحفظوا حديث الضعفاء أيضا، لماذا؟ يعني ليكونوا ليحذروا الناس منها. فإذا حدث محدث لا أنا أعرف هذا الحديث سند فلان وفيه فلان والضع وفيه فلان كثير الغفلة وإلى آخره، هذه فائدة معرفة المحدثين للأحاديث الضعاف، والناس ينكرون عليهم بأنهم يأخذون ما لا ينفعهم ولا يعملون به، وهذا خطأ عليهم، بل لهم مهمة أشعني لا تكون أنقص من حفظهم الأحاديث الثقات، لأن أحاديث الثقات يعمل به ويتعلم الناس منه، وأما أحاديث الضعفاء يحذرون الناس بالعكس من ذلك. قال هكذا قال يعني الإمام الثوري رحمه الله تعالى، بيّن لنا أن حفظ الحديث حفظ الثقات الحفاظ العلماء الماهرين للأحاديث تنقسم هذه الأقسام، قسم يدين من الله به، وقسم يتوقفون فيه حتى يتبين أمره، وقسم لماذا؟ لمعرفته وتنبيه الناس عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مما دل عليه كلام الترمذي، قلنا إيه؟ كلام الترمذي الأول الذي سقناه اشتمل على ثلاث مسائل، على مسائل. المسألة الثانية الرواية عن الضعفاء من أهل التهامة بالكذب، التعامل بالكذب والغفلة وكثرة غلط، ما حكم هذا؟ قال وقد ذكر الترمذي للعلماء بذلك قولين، أحدهما جواز الرواية عنه وهذا حكاه عن سفيان الثوري، لكن كلامه في رواية عن الكلب يدل على أنه لم يكن يحدث إلا بما أعرف أنه شرك، هكذا بين. إذن ليس على إطلاق. والثاني القول الثاني الامتناع من ذلك، ذكره عن أبي عوانة وابن مبارك، وحكاه الترمذي عن أكثر هذه الحديث من العمة، وقد ذكر حكيم المذهب الأول عن مالك الشافعي وأبي حنيفة، واعتمد في حكايته على ذلك عن ذلك على روايته عن عبد الكريم أبي أمية، وهذا قاله مالك روى عنه، ولكن ذكرنا عذره في روايته عنه لأنه من الغرباء لا يعرف حقيقته مالك. وفي حكايته عن الشافعي على روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى، واستدل الحاكم على أن الشافعي يرى رواية عن الضعفاء عن إبراهيم بن يحيى، وهذا أيضا لا يدل لأن إبراهيم بن أبي يحيى ثقة عند الشافعي. إذا الإنسان إذا قال إنه ثقة وغير كذبه، قال أبو داود ركن من أركان الكذب، مع ذلك الشافعي روى عنه. المهم هذا وجهة النظر. قال عن إبراهيم وأبي داود سليمان بن عمرو النخعي، وهذا كان أحد الوضاعين، قال وغيرهما من المجروحين. وفي حكايتي عن أبي حنيفة على روايتي عن جابر بن الجعفي، وهو قد حدثني جابر بن كان كذابا كذبه نفسه أبي حنيفة وأبي العطوف الجزري، هذه كلها رواه عن هذه، لكن هذه قلة، هذه قلة، والظاهر أنه للبيان كما قال أبو حنيفة حدثني جابر بن الجعفي وكان كذابا وما رأيت أكذب منه، وما رأيت أكذب منه. قال وحدث أبو يوسف محمد بن حسن أن حسن بن عمارة كان ضعيفا جدا، وعبد الله بن محرر، عبد الله بن محرر تقدم لكم أن ابن مبارك، كنت لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إليه منه، مش جنة. هذا عبد الله المحرر، قال أحد الضعيف. قال ماذا وغير إمام مجروعين، قال وكذلك من بعد من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا، يقولون إيه هذه كلها وقعت عنهم، لكن قلنا كلها معظمها لها محامي ليس على الإطلاق، أن هؤلاء الأئمة عندهم يعني منظار ينظرون الرواة بأصناف مختلفة. قال ولم يخلو حديث إمام من أئمة الفريقين، أي الذين أباحوا والذين منعوا، عن مطعون فيه من المحدثين، لا بد أن يروي من هذا ومن هذا، يعني حتى مالك قلنا إنه بعيار، ومع ذلك روى عن عبد الكريم أبي المخارج ابن أبي المخارج. ولأئمة ثم يريد أن يبين هؤلاء الأئمة عصرا بعد عصر قرنا بعد قرن لا زالوا يحدثون عن الضعفاء، ما غرضهم؟ يريد أن يتكلم في الذي حملهم على الرواية عن الضعفاء، مع أنهم يعلمون أن الضعفاء لا يلتفت إليهم، ماذا غرضوا؟ قال وللأئمة بذلك غرض ظاهر، وهو ما هو؟ أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه، من أين مخرجه، أين طريقه، لأنهم إذا حفظوا ذلك وسمعوه بطريقه يمكنهم الوقوف معه. قال ولذلك والمنفرد به، والمنفرد به من أين مخرجه، والمنفرد به عدل أو مجروح، هذا هو مراده. ثم روى بإسناده عن الأثر من قال رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء، صنعاء اليمن، يكتب صحيفة معمر عن أبان، أبان بن أبي عياش الذي سبق لكم، الذي قال في قول الزنابر إلى آخره، هذا كان هكذا، قال كانت عنده صحيفة معمر عن أبان عن أنس، هناك معمر عن ثابت عن أنس، هذا مشهور بالشقة، هناك معمر عن أبان عن أنس، هذا مشهور بالضعف. فهذه الصحيفة لها يعني كانت مجموعة، فكان يحيى بن معين يكتب تلك الصحيفة ويخفيها عن الناس لئلا يروها، لئلا يروها يكتبها، يقول ابن معين يكتب صحيفة أبان ويغترون بذلك يكتب، لكن اطلع علي أحمد وعرف أنها هي، قال له يا إمام أنت يا يحيى أنت تحذر عن أبان أبي عياش وتكتب صحيفته على وجهها، ولماذا؟ أنكر علي ذلك، فقال له ماذا؟ قال يكتب صحيفة معمر عن أبان الأنس، قال فإذا اطلع على إنسان كتمه، لماذا؟ لأن لا يغتر به ولكي يخفيها، فإذا تجاوز الإنسان يبدأ يكتب. قال تكتب، فقال له أحمد اطلع عليها، قال تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة، هي موضوعة نسخة موضوعة، فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه أي بطريقها صحيفته، هذا أنكر عليك، ماذا جوابك؟ قال فقال رحمك الله يا أبا عبد الله، كنيته أحمد، يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق أما عمر أي عن أبان بن أبي عياش عن أنس يعني على الوجه فأحفظها كلها، شوف مش كتابة فقط، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعد إنسان شخص يجي ويقول فيجعل بدل أبان ثابتا، والوضعون هكذا. إذا كان هناك متقارب يعني أنس عنده سندان مشهوران بالضعف والثقة، أبان هذا معروف بالضعف ويروى عن أنس بكثرة، وثابت ابن أسلم البناني هو معروف بالثقة، ولو هذا فأحد الوضعين يجلس في مجلس يقول أنا أحدثكم حديث ما تعرفونه قبل هذا، حدثني شيخي فلان عن فلان عن معمر عن ثابت عن أنس قال كذا، فيقول يحيى لا لا لا كيف هذا الحديث موضوع لأنه لا يرويه ثابت وإنما رواه أبان وأبي ثابت أبان بن أبي عياش، فيمكنني رده، وإذا لم أحفظه ولم أكتبه يقول لي أين دليلك؟ أقول له هذا الكتاب هذه الصحيفة بيدي وأنا حفظها كلها، وأما إذا تركتها وتغافلت قلت هذا موضوع موضوع قلني لا توريني الكتاب الصحيفة هذه ولا تحدثني هذا الحديث، فكيف أرد على من يحتال علينا في ديننا؟ هذا ما يمكن، هذا كلام سليم. قال يا أبا عبد الله قال حتى لا يجيء بعد إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول لو كذب يمكنني هذا، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. إذن هذا من أين يأتي؟ من كتابتها وحفظها. هذا إمام الجرح والتعديل، إمام الجرح والتعديل هذا هو يحيى بن معين رحمه الله، كان يهاب منه أهل عصره، خاصة المحدثون كانوا خائفين منه، إذا جلس في المجلس لا يستطيع المحدث. مرة دخل الإمام أحمد ومحدث وحدث وما بال به، جلس وجاء يعني كذلك أيضا أبو نعيم أو واحد ثاني وقال يجلس، فجلس فدق واحد فقال من هو من هذا؟ صاحب الكتاب هذا صاحب البيت ما هو صاحب المجلس، قال يحيى بن معين، قال إذنوا له فسقط الكتاب من يده، ما راه لسه، هذا ما يكذب ولكنه يهاب من أين يأتيه يعني الرد عليه من هذا الإمام، وهكذا كان الناس يعني يهابون يعني للإمام إمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى، وكانت له هيبة عظيمة، فلذلك قال هذه كلها بماذا؟ بهذه العناية، بهذه العناية كان شديد العناية دي. يحفظ الحديث الضعيف والمنكر والموضوع كما يحفظ الحديث الصحيح تماما، ويرويها بأسانيدها كلها، ولا يمكن أحد أن يفتات ويتكلم ويكذب على الثقات بتلك الأحاديث. هذا هو إمام الجرح والتعديل، الله أكبر. قال ويقال أنه مات في المدينة، هو كان بغدادي جاء المدينة ومات وحمل، ويقال في الناشي الذي يقال يعني يحمل بالنعش، ويقال انه نعش النبي صلى الله عليه وسلم حملوا عليه الى اخر ما قالوا، وعلى كل حال الله اعلم بصحته، لكن كان الناس يقولون هذا تعرفون جنازة من؟ جنازة الامام الذابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم يتحدثون بهذا، يشهدون له بهذا الموقف العظيم، الامام جرح التعديل الامام ابن معين رحمه الله، هو ما الف كتاب انما الف له اصحابه يعني مقالات كذا وكذا، ومع ذلك امتلأت الكتب الدنيا كلها. قال يحيى بن معين، قال يحيى بن معين هكذا. قال ماذا؟ وذكر أيضا من طريق أحمد بن علي بن أبار قال قال يحيى بن معين كتبنا عن الكذابين، كتبنا عن الكذابين وسجرنا بها التنور وأخرجنا بها خبز النضيجة، يعني كتبناها وحفظناها وتأكدنا، وبعد نهاية المبصور لا يبقى ذلك الكتاب في مكتبة حتى لا يتأثر الناس به، أحرقناه وجعلناه مقدة، في المقدة هناك التنور، وخبزنا به خبزا نضيجا أكلناه استفدنا بهذا الله أكبر. هكذا كان. قال وخرج العقيلي من طريق أبي غسان هذا المروزي محمد المطرف اسمه قال حدثنا جاءني علي بن المديني فكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي ثروة إسحاق أبا ضعيف فقلت أي شيء تصنع بها هذه ضعيفة؟ قال أعرفها حتى لا تقلب حتى لا تقلب حتى لا يأتي أحد الوضاعين فيقلب هذه الأساني الثقات وأحفظها وأرد عليه مثل تماما مثل ما قال ابن معين. قال ابن معين قال ابن رجب رحمه الله معلقا على هذا الكلام السابق فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته. هذا تنبيه مهم. وذلك أننا ذكرنا أن علماء الحديث العلماء النقاد البصراء في هذا الفن يروون عن الضعفاء وحتى الوضاعين يروون أحاديثهم يكتبون أحاديثهم. هذا فرق بين أمرين الرواية شيء وكتابة شيء آخر. الرواية شيء والرواية يعني الرواية المقصود الأساسي فيها أن يعمل بها الناس وأما الكتابة فالمقصود الأساسي أن يثبت الحديث عنده كتابة وحفظا حتى يعني ينتقب حتى ينقيه ويتكلم عليه. إذن هذا بينهما فرق. ليس مرادهم بحفظ الحديث الضعيفة أن يعمل بها الناس لا إنما يعني المعرفة فقط. قال فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها لكن ما رووها. قال كما قال يحيى سجرنا بها التنور وكذلك أحمد خرق حديث خلق ممن كتب حديثه ولم يحدث به وأخيرا خرقه وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين تركه لم يخرج به مثل فايد أبي الورقاء وكثير من عبد الله المزني أولئك كذب وأبا بن أبي عياش وغيرهم. وكان أحمد كتب حديث هؤلاء لكن تركه في المسند وكان يحدث عمن دونهم بالضعف عمن دونه معناه عن خفيفين ليس دون في الضعف مرة شديد لا بل مراده عمن كان أهون ضعفا. مع الإمام أحمد كان يحدث وخاصة فضائل الأعمال يحدث عمن فيه ضعف يسير. قال برواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني ويحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل وإسحاق بن أبي إسرائيل ولا يعجبني أن أحدث عن بعضهم. هذا فتح لباب التيسير عن الإمام أحمد رحمه الله. هؤلاء كلهم ضعفاء الذين ذكرهم. يقول أحيانا يحتاج المحدث أن يروي عن مثل هؤلاء لكن بعضهم ما يعجبوني. معنى ذلك فيهم شدة وفيهم خفة فكل من خف عنه الرواية عنه والتحديث هذا لا يضر. لماذا؟ لأن هذه غالبا يكون لها شواهد ومتابعات فتنفع في بابها. وقال في رواية أيضا وقد سأله ترى أن تكتب الحديث المنكر أن نكتب الحديث المنكر حديث منكر هل ينفع نكتبه؟ قال المنكر أبدا منكر المنكر أبدا منكر. هذا كلام عجيب وكلام ينبغي يعني النظر فيه بعين الاعتبار. وذلك الحديث المنكر منكر. ومن هنا دخل على متأخرين تصحيح أحاديث بتعدد طرقها ويقول السيوطي في ألفيته بل ربما يصير كالذي بدي. يقول المنكر بتعدد طرقه تزول نكارته. هذا كلام غير مسلم كما قال محمد المنكر منكر لا ينفع أي رواية جاء بمعناه أو بجنبه لا ينفعه منكر منكر يعني معناه لا تبالي به لا تبالي به لا تبالي به. وقد علق أحمد العلامة أحمد شاكر رحمه الله في على هذا الكلام في تعليقه على ألفية السيوطي كلاما يعني سليما وهو مما يعني استغساق وله قيمة وهو أن السيوطي بهذا الطريق يصحح أحاديث ضعف. بل مما يهين هذا الأمر إذا جاء منكر ثم منكر ثم منكر ولم يوجد بينهم أحد من الثقات يدل على أن هذا الحديث مما عملت أيديهم من كسهم هذا لا يتجاوزه. وأما إذا كان مثلا هناك في ثقات إلى آخره وجاء يمكن أن يكون كذا، لكن ما كان الأمر نحن نقول إذا قيل فلان منكر الحديث، حديث هذا منكر، الإمام أحمد قال لا ينتفع به، إذن لا يؤيد، ولا نقول حديث منكر كما يفعل السيوطي في تصحيح بعض الأحاديث وغيره كذلك أيضا يوجد هذا الكلام في المتأخرين كثيرا. قال المنكر منكر، المنكر منكر أبدا منكر. قيل له فالضعفاء، المنكر هذا أمر والضعفاء أرفع منه. قال قال يحتاج إليه في وقت، في وقت ما أنت عندك حديث من رواية الثقات ولكن تريد أن تتكسر في طرقه وتتشعب فيه، فإن ذلك مثل هؤلاء تدخلهم، هذا ينفع في يوم ما في وقت ما. كأنه لم يرى بالكتابة عنهم بأسا عن الضعفاء، لكن الضعفاء إيه؟ الضعفاء خفيف الضعف، ليس المراد من وها ومن كان منكر الحديث. وقال في رواية ابن القاسم ابن لهيعة ما كان حديثه بذلك، عبد الله بن لهيعة، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، لأعتبر به رواية الآخرين، يعني معناه الاعتبار يصلح يعني يقوي. إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، إنما أكتب حديث الرجل أي الضعيف مثلا متى كأني أستدل به مع حديث غيره إذا كان بعض يقوي بعضا يشده، لا أنه حجة إذا انفرد. إذن هذا من هذا القبيل عبد الله بن لهيعة، بانفراده ما أكتب حديثه لأني ما أستدل به، وإنما مع ضميمة حديث آخر فيه ضعف قليل مثلا أو قوي وهذا يؤيده، هذا لا بأس، هذا كلام مسلم. قال وقال في رواية المروذي عن الإمام أحمد يعني كنت لا أكتب حديث جابر الجعبي ثم كتبته أعتبر به، حديث الجعبي هذا وهو في حديث ضعف ولكنه كذاب، كذاب كذب في رأيه لا في حديثه، يقول بعض ما كذا وبعض ما حديثه ضعيف ولكنه لا يكذب في الحديث وإنما يكذب في رأيه، لأنه يؤمن بالرجعة برجعة علي لما سئل عن آية يعني إيش اسمه في سورة يوسف حتى يحكم الله لي حتى أذن لي أبي أو يحكم الله لن أبرح الأرض حتى أذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال هذه الآية لم يأتي تأويلها بعد. قالوا له ماذا؟ سفيان بن عيينة قال يعني هذا الكلام قاله جابر وقد كذب، هذا في إخوة يوسف عليه السلام والقرآن وهذه سياقه لاحقه لاحقه هذا، وهو يقول إن هناك يعني في السرداب فيه أن في السحاب علي رضي الله عنه ما مات بالرافضة موجود في السماء وينادي إذا جاء المهدي ينادي في السماء ألا أخرجوا مع فلان فإن ذلك نخرج مع ولده، هذا تفسير الآية. فقال سفيان وقد كذب، فإن هذه الآية في إخوة يوسف عليه السلام وليس في علي رضي الله عنه، وعلي مات ودفنه الناس في كوفة وليس له وجود في الدنيا لا في السحاب ولا في الأرض ولا في السماء، هذا هو رأيه في رأيه هكذا كذبوه. وأما في الحديث ضعيف أيضا. قال وقال في رواية مهنة وسأله لما تكتب حديث أبي بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، قال أعرفه للمعرفة، هذا بس لأعرفه حتى لا يغتر به الناس. وقال محمد بن رافع النسابوري رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يده كتاب لزهير عن جابر الجعفي وهو يكتبه، قلت أبا عبد الله تنهوننا عن جابر وتكتبه؟ قال نعرفه، هذا عندنا غرض وليس لك غرض، أنت يعني تطلب العلم أطلب العلم من الثقات، وأما أنا لغرض وهو أن نعرفه ونتأكد منه. وكذا قال أحمد في حديث عبيد الله والصافي إنما أكتبه للمعرفة لأنه ضعيف ما ينفع، والذي يتبين يقول ابن رجب رحمه الله معلقا على ما سبق من المنقول عن الإمام أحمد قال والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه الذي سبق لكم أنه يترك الرواية عن المتهمين، هذا على طول متهم والذين غلب عليهم خطأ وغالب الخطأ لا يغلو عنه للغفلة وسوء الحفظ ويحدث عمن دونهم في الضعف دونهم إيش؟ دونهم في الضعف وليس يعني معناه أقرب إلى الشقاق أقرب إلى الشقاق معناه ضعف خفيف وليس ضعف شدة. قال مثل من في حفظه شيء شيء من السهو الغفلة مثلا شيء يعني قليل يعني أو يختلف الناس في تضعيف وتوثيق إذا اختلف علماء الجرح والتعديل فلان وثق وفلان ضعفه يمشي الإمام أحمد. وكذا كان أبو زرعة الرازي يفعل مثل هذا. وأما الذين كتبوا حديث الكذابين مثل أيام بن معين من أهل المعرفة والحفظ فإنما كتبوا لمعرفة وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل معروف كتاب مؤلف هذا الكامل في ضعفاء الرجال الكامل هذا اسم كتاب سماه بأضلاع بضد اسمه الكامل في ضعفاء الرجال هذا كتاب ألفه لجمع حديث الضعفاء والكلام على الضعفاء ابن عدي ما شاء الله أجاد في ذلك كتاب طويل وأختصره الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في نقد الرجال وهذا في بعض الأحيان يعني يذكر ابن عدي بعض الثقات لكلام بعض الناس فينتقد الذهبي مثل هذه الانتقادات ويقول لولا أن ابن عدي ذكره ما ذكرته هنا وهكذا كتاب الذهبي ميزان الاعتدال يخدم الكتاب الكامل للضعفاء ثم كتب بعده الحافظ ابن حجر لسان الميزان الميزان يحتاج إلى لسان لأنه إذا أردت أن تزين تنظر إلى لسانه يمشي يمين ولا شمال ولا يستقيم فهذا لسان الميزان هو تعقيب على ميزان الاعتدال ومنهجه أن ميزان الاعتدال يشمل كتب الأئمة الستة بخاري ومسلم إلى آخره وجاء الحافظ ابن حجر وترك كتب الأئمة الستة لأنه تكلم فيهم في تهذيب التهذيب وفروعه وأبدله ما لم يذكره الذهبي في ميزان لسان هذا والذين لم يذكر في كتب الستة يذكرهم ولو كان في الميزان وهكذا لسان حتى إنه ألف بالأخير وما وصل إلينا يعني ماذا تعديل اللسان أو تقويم اللسان تقويم اللسان لسان الميزان وهذا معروف ومحق ومطبوع بعدة طبعات وهذا كتاب مهم هذه الكتب كلها مفيدة جدا لطالب العلم الحديث لا ينبغي الاستغناء عنها ميزان الكامل لعدي وكذلك ميزان الاعتدال وكذلك لسان الميزان وتقوم اللسان لما وصلنا مطبوعا وهذا ألفه على اللسان وهذا ما رأينا ماذا فعل فيه قال ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك يقولون يذكرون بأسانيد متنوعة ويقول في الأخير هذا الحديث لا يجوز ذكره إلا للبيان قال وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام في الضائل والمناكب وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز يعني حتى في الفضائل والأحكام والمناكب ما يجوز هذا إلا مع بيان حاله وهذا هو الصحيح ومن روى مثلا يعني صحيح أن يجزمه أو واهيا أو حاله لا يعلمه بغير ما إسناده ومرضه وتركه بيان ضعف قدره في الوعظ أو فضائل الأعمال للعقل والحلال والحلال يعني قالوا كذا يعني الحلال والحرام ايش قال بعد هذا البيت للعدل والحرام والحلال الا اذا اشتد ضعف الا اذا اشتد ضعف والى اخره ما قاله فان يعني احاديث المتهمين هذه ما تصلح لا في اي باب في المناقب والفضائل وغيرها واما من كان دون ذلك غفله سوء الحفظ وهؤلاء ينفع وخاصه في باب المناقب والتراجم والتواريخ هذه تنفع بذلك ولكن بيانها أولى لكن مع البيان يكون أولى وأعلى نعم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن دعاتك ما تبلغنا جنتك ومن الذين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا جعل وارث منا جاثا لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ما تجعل مصيبتنا بديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا أصل طائنا من لا أخافك أحمد يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.